أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني كل عام وأنتم بخير. وبعد أيام من رمضان نحتاج أن نسأل أنفسنا سؤال: ماذا فعل الصيام في قلوبنا؟ وماذا فعل القيام في قلوبنا؟ يا ترى بعد 8 أيام قيام وبعد 7 أيام صيام، يا ترى قلوبنا تغيرت؟ يا ترى قبلنا على الله سبحانه وتعالى تغير؟ القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم وأمرنا سبحانه وتعالى أن نعمل به، ويعني لا يخفى أن التأثر بالقرآن يحتاج إلى هدوء، يحتاج إلى سكينة، يحتاج إلى استبصار. ففرصة لكل راجل وكل ست، لكل طفل، لكل شاب وشابة، أن احنا نقبل على الله سبحانه وتعالى ونستبصر في آيات الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن هدى، ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن هدى للناس وأمرنا أن نهتدي به. يعني أعظم الهدايات هدايات القرآن. فتعالوا سريعا نقف مع آية من آيات الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. إن ربنا سبحانه وتعالى بيحذر أهل الإيمان بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة قصة النضير وقصة إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، يهود بني النضير، وكيف أن يعني نصر الله، كيف أن الله سبحانه وتعالى نصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن على النبي صلى الله عليه وسلم ومن على المؤمنين بعطايا كثيرة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى فضح المنافقين، ثم جاء التحذير وجاءت الأوامر للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ربنا بيقول للمؤمنين اتقوا الله، خافوا من ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن اليهود ما بيخافوش من ربنا سبحانه وتعالى، لأن المنافقين ما بيخافوش من ربنا سبحانه وتعالى، والتقوى محلها القلب ولها أثر على الجوارح. فربنا بيحذر المؤمنين ان هم يفعلوا كما فعلت اليهود. بيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وكل واحد يدور على مستقبله، وكل واحد يفكر في آخرته، وكل واحد يبحث عن موقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى وحسابه، وكيف أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كلمة قدمت لغد يا جماعة كلمة محتاجة وقفة. ان الانسان لما بيعمل عمل، العمل اللي انت بتعمله، الصلاه، الصيام، الذكر، الدعاء، القران، بر الوالدين، الاحسان الى الجار، النفقه، الاحسان الى الزوجه، المعامله الطيبه، العفو عند المقدره، كل الاعمال اللي الانسان بيعملها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، هذه الاعمال حقيقه هو يقدمها لغد. يعني هو بيدخر، عارفين زي الواحد بيسافر وبعدين لما بيجيب فلوس فبيحوشها عشان يشتري حاجة. ففي فرق بين واحد بياخد ويصرف وخلاص، وفرق بين واحد بيدخر فبيقدم لغد. قال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني كل واحد يفكر في مستقبله، كل واحد يفكر في مستقبله الأخروي. الحجاب اللي انت اتحجبتيه النهاردة، الصلاة اللي انت صليتيها النهاردة، قراءة القرآن اللي انت قرأتها النهاردة، عفوك عن من أذاك وانت صايم، وهو انت قادر على جد وهو بيأذيك وانت بتقول اللهم اني صائم وبتكبت الغضب داخل نفسك، كل هذه الاشياء هذا يقدمه العبد لغد. قال: واتقوا الله. مرة اخرى ان تتعجب ان اتقوا الله مرتين في نفس الآية، ان الله خبير بما تعملون. ان العبرة بالاعمال. دعونا من ان احنا نقول اصلحنا وعندنا واحنا يعني نتباهى بالاقوال، انما الدين يحاسبكم على الاعمال. ان يا جماعه الايمان اعمال. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يعني نسوا الله، يقولوا نسوا الله فيها معاني، يعني قالوا نسوا الله يعني نسوا طاعة الله، يعني واحد أعرض عن، واحد كان حافظ آية أو حافظ حديث فأعرض عن يسمع تماما، ترك الصحبة الصالحة، ترك مجالس الذكر، ترك مجالس الإيمان، ترك إن هو يسمع القرآن، ترك إن هو يتدبر في القرآن، ترك كل صلة بتذكره بالله سبحانه وتعالى، نسوا الله. فقيل نسوا طاعة الله، نسوا، تركوا الأمر بطاعة الله سبحانه وتعالى. وده معنى من المعاني، ذكروا غير واحد يعني، ذكروا البغوي وابن الجوزي في التفسير، لكن من المعاني الجميلة قوي إن كلمة نسوا الله، نسوا ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن هم تركوا الأشياء التي أمر الله سبحانه وتعالى بتذكرها الدائم، وهي أصل الفطرة. يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان على فطرته، عشان كده ربنا أحيانا تجده وبيكلم في الدعوة بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: ذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يقول له: ذكر الناس، من ألفاظ الدعوة التذكير. يقول له: التذكير ده الواحد بيتذكر إيه؟ بيتذكر حاجة كان ناسيها قبل كده، يعني حاجة كانت هو عارفها لكنه نساها. فأحيانا تجد الدعوة بلفظ التذكير، يقوله التذكير، يعني ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا إن إحنا، أو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يذكر الناس بمعاني الدين، يذكر الناس بمعاني الخير، يذكر الناس بالتوحيد. هو الناس كانت عارفة التوحيد وبعد كده نسيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر إن هو يذكرهم. يقول هو عرف منين؟ الناس كانت عارفة منين؟ ده في ناس ما أنزل آباؤهم، يعني في ناس النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يكلمهم على الدين ناس كانت بتعبد أصنام، نشأوا هم وآباؤهم وأجدادهم على عبادة الأصنام. فلفظ التذكير هنا يوحي بأن كان في معلومة هم نسوها، فيقولوا أيوة أيوة، ربنا سبحانه وتعالى ركز، يعني جعل في، رسخ في قلوب العباد فطرة بها يعرفون الله، بها يحبون الله، بها يوحدون الله. فكلمة نسوا الله يعني هؤلاء أعرضوا عن فطرتهم تماما، يعني تناسوا، يعني أعرضوا عن حب الله، أعرضوا عن السماع عن الله، أعرضوا عن ذكر الله. الآيات في آخرها: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن نسوا ذكر العزيز، نسوا ذكر الحكيم، نسوا ذكر الخالق، نسوا ذكر البارئ، نسوا ذكر المصور، نسوا ذكر المهيمن، نسوا ذكر الجبار، نسوا ذكر المؤمن، نسوا ذكر المتكبر، نسوا ذكر الله سبحانه وتعالى، نسوا فطرتهم. فلما نسوا الفطرة ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم، يقولوا عاقبهم، يعني ايه العقاب هنا كان ايه؟ قال: فأنساهم أنفسهم. يعني ايه فأنساهم أنفسهم؟ قيل انه عاقبهم بانه جعلهم ينسون ان يعملوا لأمر الآخرة، وقيل انه جعلهم، صرفهم عن الطاعة، وقيل انه سبحانه وتعالى جعلهم لا يعرفون مصلحتهم فنسوا العمل لأجل أنفسهم. ولكن في معنى خطير قوي، كلمة فأنساهم أنفسهم، كلمة فأنساهم أنفسهم، يعني إيه أنساهم أنفسهم؟ يعني أنه عاقبهم على ذلك بأنهم تركوا الخير. دي عقوبة. يقولوا طب وليه أنساهم أنفسهم؟ يقول لك لما ذكروا الله ذكروا مصلحة نفوسهم، ذكروا الخير الذي يجلبونه، وأن ذكر الله كله خير. لما ذكروا الله سبحانه وتعالى عرفوا الله سبحانه وتعالى وذكروا توحيد الله، ذكروا حب الله، ذكروا الإقبال على الله، ذكروا صفات الله، ذكروا كلام الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ذكروا الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلها في شأن البشر. فلما ذكروا الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى زادهم خيرا ورفعهم ورقاهم ورفع درجاتهم وأعلاهم، فكان هذا فيه رفع لأنفسهم. ولما يقولوا من عرف الله عرف نفسه، من ذكر الله ذكر نفسه، يعني من ذكر الله بالقوة ذكر نفسه بالضعف فلجأ إلى ربه فقواه الله، من ذكر الله بالعلم ذكر نفسه بالجهل. فعلم لجأ إلى الله العليم فعلمه الله. الله سبحانه وتعالى علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. من ذكر الله بالعزة ذكر نفسه بالذل، فلما ذكر نفسه بالذل لجأ إلى الله العزيز فأعزه الله. إن هنا إن لما الإنسان يذكر الله بيذكر نفسه، ولما يذكر نفسه هذا يترقى، يترقى في طاعة الله سبحانه وتعالى، يترقى في حياته، يترقى في الآخرة، يترقى في علاقته بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يذكر الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يجعل في قلبه سعة، يجعل في قلبه طمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يجعل في قلبه خير، يجعل في قلبه حب لطاعة الله سبحانه وتعالى وحب للناس وحب للبذل والعطاء. ولما ينسى الله سبحانه، لما يعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لما يتغافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لما يترك ذكر الله سبحانه وتعالى، هنا الإنسان يطمس على بصيرته، تطمس فطرته. فلما تطمس الفطرة ينسى أصل الفطرة، أنساهم أنفسهم، يعني نسي أصل نفسه، نسي أصل فطرته، نسي الأصل الذي جعله الله أو خلق الله عليه، اللي هو إن هو كائن بيميل إلى حب الله سبحانه وتعالى، بيميل إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، بيميل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. فده معنى من المعاني فأنساهم أنفسهم. معنى تاني أنه فأنساهم أنفسهم يعني أنساهم الخير الذي يجذبونه لأنفسهم. كأن الإنسان اللي بيعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى بينسى الدار الآخرة، بينسى أنه يتحاسب، فبينسى أنه يعمل، بيترك ربنا سبحانه وتعالى كما قال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، اللي هو كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نسوا الله فنسيهم. إن هنا إن ربنا سبحانه وتعالى طمس على بصيرة هؤلاء فلم يعود المعنى الآخر. المعنى الأول إن هم نسوا ذكر الله سبحانه وتعالى ونسوا توحيد الله سبحانه وتعالى المركوز في فطرتهم، نسوا حب الله سبحانه وتعالى وذكر صفاته العليا وأسمائه الحسنى وصفاته الحسنى وأفعاله الحسنى، نسوا ذكر الله سبحانه وتعالى فطمس على فطرتهم فتغيرت الفطرة. فلما تغيرت الفطرة نسوا أنفسهم، نسوا أصل أنفسهم. ومعنى الإنسان ينسى أصل نفسه، فهنا بيغير الإنسان أصل الفطرة، فبالتالي بيتعرض للعقوبة الشديدة، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. إن هو ده بيظلم، ده بيظلم نفسه، فهنا بينسى نفسه. والمعنى الآخر أنهم تركوا نسوا الله، يعني تركوا العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، فنسوا أنفسهم، أنساهم أنفسهم، يعني عوقبوا بأنهم تركوا العمل للدار الأخيرة، تركوا الإقبال على الخير الذي ينفعهم في الدار الأخيرة، تركوا تقوى الله سبحانه وتعالى، تركوا أن يقدموا لأنفسهم، اللي هو قال الله سبحانه وتعالى أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إن هنا ربنا سبحانه وتعالى يصرف قلب هذا العبد، يصرفه عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فأنساهم أنفسهم، يعني أنساهم أصل فطرتهم التي ينبغي أن يبحثوا عنها ويفكروا فيها ويكملوها، اللي هو إنما بعثوا لأتمم مكارم الأخلاق. إن هو ينبغي إن هو كل عبد إن هو يبحث عن أخلاقه مع الله سبحانه وتعالى، أخلاقه مع نفسه، أخلاقه مع الآخرين، إن هو يطمس على بصيرته. أو أنساهم أنفسهم يعني نسي إن هو يدور على مصلحة نفسه. وكأن يا جماعة إن ذكر الله سبحانه وتعالى بيجعل الإنسان يقف أمام حقيقة نفسه. يذكر العبد إذا ذكر الله ذكر نفسه، إذا ذكر الله ذكر مصلحة نفسه، مصلحة نفسه، إذا ذكر الله ذكر الخير وجلب وكيف يجلب الخير عن طريق الله سبحانه وتعالى وآيات الله سبحانه وتعالى، كيف يستهدي الله سبحانه وتعالى، كيف يطلب جنة الله سبحانه وتعالى، كيف يطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى لما العبد بيذكره ربنا سبحانه وتعالى بيفتح له أبواب أبواب عظيمة من الطمأنينة، أبواب عظيمة من الخير. لما بيذكر آيات الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيفتح له أبواب عظيمة من الهداية، أبواب عظيمة من الرفق، أبواب عظيمة من سعة وراحة البال، أبواب عظيمة من توفيق العبد في حياته في كل مناحي الحياة. والعبد كل ما بيعرض وكل ما بيتناسى وكل ما بيترك وكل ما بيبعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، بيبعد عن ذكر عظمة الله، وبيبعد عن ذكر آيات الله سبحانه وتعالى، كل ما العبد بينسى مصلحة نفسه، كل ما العبد بيتغدى في يعني غياهب الدنيا، كل ما العبد الدنيا بتضلم قدامه، كل ما العبد حياته بتبقى ضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كل ما بصيرته بتطمس قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، لأنك أنت تناسيت وتركت العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. الآيات يا جماعة آيات مخيفة جدا، إن إحنا بنسمع القرآن ثم لا نعمل به. دي صفات المنافقين، إن هم يسمعون القرآن ثم لا يعملون به، يسمعون الآيات ثم يعرضون عنها، يسمعون الآيات وكأنهم لا يسمعون، يسمعون الآيات ثم ينتقون منها بعض الآيات يعملون بها ويتركون باقي الآيات. إن إحنا أمرنا إن إحنا نعمل بهذه الآيات، أمرنا إن إحنا وكل آية بنسمعها إن إحنا نحاول نوجد مساحة للعمل، نحاول نوجد هو إحنا هنعمل بأنهي آية وهنعمل إيه بالظبط. بنحتاجين إن إحنا نستبصر بأقوال ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن على لسان الصالحين، فتبقى دي أدعية إحنا ندعيها إحنا كمان، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بعلمه، يعني أنزله من علم الله سبحانه وتعالى. إن القرآن مش كتاب يعني الواحد بيقرأ للتسلية ولا للراحة، إنما القرآن كتاب هداية، إنما القرآن نزل من علم الله سبحانه وتعالى. الله الذي علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون، الله سبحانه وتعالى تكلم بعلمه، تكلم سبحانه وتعالى بعلمه، فهذا القرآن من علم الله سبحانه وتعالى، يجمع يعني علم الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتعامل مع القرآن بطريقة فيها نوع من أنواع الإقبال، نوع من أنواع الاستبصار، نوع من أنواع الافتقار، نوع من أنواع البحث والمدارسة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في كل ليلة في رمضان فيدرسه القرآن، فيعني محتاجين أن احنا نستبصر بهذه الآيات. الله سبحانه وتعالى بيقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله، عارفين لما يحذرك يقول لك اوعى تكون زي فلان، ربنا بيحذر المؤمنين بيقول لهم ما تبقوش زي المنافقين. المنافقين لما الشيطان ربنا سبحانه وتعالى في الآيات اللي قبلها لما الشيطان وقف ويضل الناس عن سبيل الله، وبعدين في لحظة من اللحظات قال لهم لا أنا كنت بضحك عليكم، أنا ماليش دعوة بالموضوع ده خالص، كل واحد يشيل نفسه، يعني كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان قال لهم والله أنا كنت بس بقوله خلاص، وكل واحد يتحمل فعله. فلا ينبغي الإنسان أن يستجيب لنزغات الشيطان ولا لوساوس الشيطان، ولا ينبغي الإنسان أن يستجيب لهوى نفسه الذي يضله عن سبيل الله، إنما عليه أن يستجيب للوحي. الآية اللي بعدها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، إن مهما الإنسان كان قلبه قاسي لكنه تذكر، مهما كان الإنسان قال قلبه كان قلبه زي الحجارة، لكن لو تذكر وذكر الله سبحانه وتعالى وذكر آيات الله سبحانه وتعالى وتعرض لهدايات القرآن وتعرض لأن يعرض نفسه على القرآن وأقبل الله سبحانه وتعالى بكليته، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، هذا ذكر الله. يبقى احنا جماعة نفهم النسيان بنحن نفهم الذكر، لو عايزين نفهم الذكر نفهم النسيان. ربنا ربط بين أن ينسى الإنسان نفسه وكعقوبة على أنه نسى ذكر ربه ونسى العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. فالعبد إذا ذكر الله ذكر نفسه، وإذا عرف الله عرف نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.